الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته الوصل أولنا بحول الله تعالى في هذه الليلة المباركة إن شاء الله دبيان إقمسي نكت القضية من القضايا المهمة جدا في الإسلام وهي قضية الأرض المباركة وهي الأرض أرض وهي القدس من شيل نبين في الحصة الماضية يعني نبدأ ولكن في الحقيقة الأمر ولدي السؤال خل نقرأ قطرش الموضوع يعني بتنسن حكنا السن تاريخ هذه القضية دي كان تاريخ اللي ندوز علوك تجدرار زدغ لي قناس ندي مسلمن يغلب أدخل من ديس إذن الهدف من هذا الدرس أنسن أهمية هذه القضية في الإسلام أن نفهم كذلك أنشنين الدور النق وإن شاء الله ولكن ربما إن شاء الله تسفرس أخرى بشي لا أنكمل أن نتقي من ديس نرغب أن ربي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينغ من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم وهذه الأرض هي من قضايا الإسلام نرغب أنه أن يدل على أهمية هذه الأرض القدس فلسطين في الإسلام شرم زواري اللي يدل على هذه الأهمية هي أنها مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ربي قادر إلى سجل العروج للرسول صلى الله عليه وسلم تشمر الجنوان من المسجد الحرام ولكن يريد زار إلى بيت المقدس فشغنيني بلي هذا البيت المقدس له أهمية عندكم الرسول صلى الله عليه وسلم يزول في بيت المقدس ركعتين وأما بالأنبياء والرسل ولا خلنا نعاود يعني باختصار وكذلك شرفية سنة بلي القدس هي ثالث الحرمين يعني سين مدنتي إلا أن تغرسنتك ما كان تزعلك في الإسلام أولاها مكة المكرمة ثانيها المدينة المنورة ثالثها بيت المقدس والرسول صلى الله عليه وسلم إن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد إلى المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى تغني يعني الصحابة بعد فتحها تغن زوان غلديني إلى بيت المقدس بشد ظلن بشد نالن أجره إلا أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تظلت في بيت المقدس تعادل 500 صلاة في غيره من المساجد كذلك يعني وهذا الحديث يدل بلي أنه هذا القدس تلا على عاتق المسلمين لازم يحرروها خشختني في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم تحت سيطرة المسلمين تحت حكم الروم وكانوا على الديانة النصرانية باش يديروا الزلانديس تسمى معنا سازم تحرن باش يكون غرسنا هذا التواب هذا يكون تسافر يعني ديك الشراء من المستحبات من المندوبات لا تشد الرحال إلا لثلاث يعني إلا لثلاث مساجد لش كنت مجيدة إلى أسن جامن دلعوين أن شري للبين تيارة غنس قلعتين وبيلتنا باش نزوا غلديس غير ثلاثة تمجيدي وينو دين بتا من أجل الصلاة بتا ديك الشراء طلب العلم ونشراء ضيضن بصح محاكم من أجل الصلاة ثلاثة تمجيدين سهل تموني لأن المسجد الحرام مسجد النبوي والمسجد الأقصى كذلك نرغب أنه القدس ديك تمرت إلى المباركة وهي أرض النبوات نرغب أنه في القرآن الكريم أنه وصفها بأنها أرض مباركة في 5 مواضع على الأقل أوص الموضع عمزور دين دوني ننطور سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله رغم أهمية المسجد الحرام قلت يوصف بأنه مبارك ولكن داني في بيت المقدس إن الذي باركنا حوله بتني لن حول المسجد الأقصى مبارك حوله يعني مبارك فكيف بالمسجد الأقصى نفسه كذلك إنين غربي سبحانه وتعالى بالنسة في قصة سيدنا إبراهيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وهي أرض فلسطين وكذلك في قصة موسى إنين غربي سبحانه وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وفي قصة سيدنا سليمان من شيء المرة إن شاء الله أتنفصل كذلك ربي ينغو لسليمان الريحة عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وهي أرض المقدس. وكذلك في قصة سبأ إنغ ربي سبحانه وتعالى وجعلنا بينهم لن في اليمن وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سير فيها ليالي وأيام آمنين وهي الأرض المقدسة من شلة تورد في سورة المائدة. وكذلك هي أرض الجهاد حتى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إنغ في حديث إرواتي الأبو أمام إنغ لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خلفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا يا رسول الله وأين هم؟ من إن المجاهدين إلا لزما بالدمعاسا ولا يضرهم من خلفهم وأين هم؟ إنيس قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. إمار الناس إلى النبي أنه في النغمار حول إلى النبي بسينيق تاريخ مخاطش باش نفهم أن فهم هذه القضية لازم تنفهم من بدايتها أن نرغب هل أدين اليهود لهم الحق في هذه الأرض مخاطي أنت العلماء قرن لا يعرف متى كان أول يعني سكن في فلسطين والسن منايو أول من سكن في هذه الأرض ولا يوجد دليل يعني بالتحديد متى بدأ ولكن الإشارات تيم زوار يعني وجدها علماء الأثر تدل أنه تكون ديس الحياة من بداية القرن الرابع عشر قبل الميلاد يعني 14 قرن قبل ميلاد المسيح عليه السلام يعني ديني لن ديني آثار باللي تلديني كتل الحياة إجن القوم قرنس النطوفيون هؤلاء النطوفيون غير موجودين حاليا والسن يعني ولا يعني علماء التاريخ قرن باللي تسند منايو يعني وتنسند منايو بعد ومني أما الأول آثار لن موجودة حاليا تعود لقوم يسمون بالكنعانيين وهؤلاء الكنعانيون تنسب إليهم هذه الأرض قرنس أرض كنعان لأن فلسطين والكنعانيون دي القوم من القبائل من العرب هاجرت من شبه الجزيرة العربية وسكنت في فلسطين إذن من أول يعني يعمر بتنوس دي الأجناس يعني مخطرش يعني ما نرقب إلى الجنس يعني ما نرقب للدين مردنا ستناقش بكلا يعني في ضوء كلا يعني العاملين يسنسن الدلقة اللي أدين أودي مزوار واللي نستهل لا من حيث الجنس ولا من حيث الدين إذن الكنعانيين اثنين تغن عمر ديني أدي سمارو هجرة اليهود إلى فلسطين بالمي بدن اليهود زون فلسطين اليهود زون فلسطين في عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام أنت نرقب أنت الإسرائيل الإسرائيليون بني إسرائيل نسبة بتننا الحس قضعان من يود إسرائيل سيدنا يعقوب عليه السلام يوه قدافش يمارو سيدنا يعقوب انتد من اسمنا ومسن سيدنا إبراهيم عليه السلام يتعاش العراق وكان يحارب الأصنام القوم سيد القن يعني يتحارب الأصنام ينغسل الآلهة يعني يرزس الآلهة نسن قرن إلا أتكلين تفوت ربي سبحانه وتعالى ينجد سينتفوتني وقرر الهجرة يهاجر اسمنا يهاجر من شيلنا ننطره ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين يهاجر إلى فلسطين وفي فلسطين إلول ذريني سيدنا إسحاق سيدنا إسماعيل نندين الطروان سيدنا إبراهيم إمارو سيدنا إسحاق من أبنائه سيدنا يعقوب إذن مننا أبناء بني إسرائيل معناس أبناء سيدنا يعقوب كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. إذا أنت اليهودية ومن شيء محكنا نحاولنا نوضح ده وحدي انتهت الدين اليهودية ما أنزل الله به من سلطان ربي سبحانه وتعالى استنزلت الإسلام من شيء لنا في الحصة الماضية الشق الدين غير الإسلام والإسلام معناه الخضوع جاء يعني جاء الرسل دعون إلى عبادة الله وحده والعقيدة لا تختلف من رسول إلى آخر حتى سيدنا إمار أنت اليهودية قرن باللي هم أتباع سيدنا موسى عليه السلام حتى في حقيقة الأمر يعني الدين سيدنا موسى هو دين الإسلام سيت حرفا تحريف يعني الدين اللي نماره بعد تحريفه سمني منسم يهودا وإلا فسيدنا موسى في القرآن الكريم يقار وقال, يا وقال موسى يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين كنتم مسلمين قرس القمس بتت لمدي مسلمين إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا توكلت فربي بتت لمدي مسلمين وسنيني إن كانوا يهودا هذا المصطلح إلى عهد سيدنا موسى لم يكن موجودا يعني ومن قبله ومن بعده يعني الرسل كلهم كانوا مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون خاضعون إذن إمار سيدنا يعقوب يعني منشن ستار وسيدنا يوسف عليه السلام والأبناء الآخرون 11 أين 11 مع سيدنا سيدين ديني الدري تنسن دين ديني بنو إسرائيل تين ديني بنو إسرائيل إمار العلماء اختلف لماذا سموا يهودا باش نطول في هذه القضية اللي يعني تلم مذكورة يعني دي ثلاثة الأقوال إذن إمارو شد اليهود إمارو لن يعني عمرن في فلسطين يعني شد سيدنا إسحاق إلى الدريني إلى الدريني سيدنا يعقوب سيدنا يعقوب إلى يعني يلولد يعني يروضين طرواس ولكن منشين سن سيدنا يوسف عليه السلام ازدوجو سيدنا موسى سيدنا يوسف عليه السلام يهاجر إلى العفو التواوي إلى مصر عبدا يتوسنس في مصر ولكن ربي سبحانه وتعالى أراد له يعني إلى أن يكون عزيز مصر يكون وزير المالية في ذلك العهد وزير المالية اختني يوزن يعني سي المهم سي دي فغمين سي جنيدو ديال وزير المالية يعني مع يعني باش نطول في هذه القصة يعني سينين وسين طار إيدي وسادا أدوين سيس المونت الناس اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي ياتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين خلاص قاع بنو إسرائيل قاع طروان بتل يردني سيدنا يعقوب جنحد طروان طرواس قاع زوان مصر وديقهم لدي تقنوا دايدني في فلسطين إذن وسين مهاجرين يعني والسقر دي سكت المتزعل العرب لنديس من قبل إذن زوان إلى مصر وديقهم لدي لحد في فلسطين يمروا بعد ومني مروا أدياس سيدنا موسى أدياس يعني بعد مدة من عهد سيدنا يوسف عليه السلام أدياس سيدنا موسى أدياس سيد ربي سبحانه وتعالى بشد حرر بني إسرائيل من ظلم فرعون بنو إسرائيل يدنتون في عاش مصر فرعون استعمرتن ربي سبحانه وتعالى يزند سيدنا موسى باش أتند أضحى يعني أدعو إلى وحدانية الله وكذلك أضحى يقيم العدل خشل المظلومين لا يظلمتن في فرعون وسيدنا موسى من بني إسرائيل من يعني من بني إسرائيل من ذرية سيدنا يعقوب عليه السلام داني إمارو سيدنا يعني سيدنا موسى ربي يعني سيلا يتحارب فرعون يعني بعد يلا يرقب هذه المعجزات الباهرات من سيدنا موسى عليه السلام معجزات كثيرة يعني يويز السحرس بس يعني سيدنا موسى تحدى فرعون باللي أنه إلى نبي شد الآيت باللي أنه نبي فرعون ولم يستسلم الناس الجدة والسحرة كتر أن نرقب هل أنت يعني تغريتك تدولد حية تسعى ونيت السحر ولا شيء لغر من السحر يود مارو السحرين يرقب القند باللي حقيقة نوني هو السحر ونيت قنشة ديك المعجز ربي سبحانه وتعالى وليمكن يقنحد أدي جموني غير ربي سبحانه وتعالى مخش ربي سبحانه وتعالى دائما ميديوزني قن الرسول اتشاسك المعجزة وهذه المعجزة تكون من جنس ما برع فيه قومه ثم ربي سبحانه وتعالى ستشك المعجزة يقن الرسول يقن شرائل القوم سيجهلونه يعني ما إلا القوم بارعين في هذا المجال أسندياوي تحدي ديني إن كانوا بارعين في السحر ويسند المعجزة سيدة موسى يعني إحدى هذه المعجزات سيدة موسى غرس معجزة يغلب يعني العدد اللي ندزعلوك إمارو هذا 1250 قبل الميلاد 1250 ميلاد سيدنا موسى عليه السلام اللي يتوزن في مصر إمارو يزنتير بشدي نجا بني إسرائيل من فرعون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. إن السيد ربي سبحانه وتعالى سيدنا موسى مع سيدنا هارون رحت سي فرعون أدي بركيس الظلمس فاتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. إذن نمارو سي سيرنا في سيدنا موسى السحرة السحرة إني من سنتين أمنا فلذلك أمنا وفرعون قرر إلى ينتقم منهم وقرر أن ينتقم من موسى وقومه. سيدنا موسى سيدي والخبر أمواني ربي سبحانه وتعالى يشسل إذن الناس رح الثغف الشتيد القومتش أطرورهم قبل إلا ونينغ فرعون زوان هاجر زوان ربي الناس رح تزويد إلى فلسطين دائما وهي أرض مقدسة وهي أرض مباركة. سيلا نفغني لحكتن فرعون سيود إلى البحر الأحمر فرعون يعني يقرب إلى تنطف يقرب أضي تفيا سيدنا موسى دا القومس يعني ربي نينغ في القرآن الكريم فلما ترى الجمعان يقن يرقب يقن يا فرعون يرقب اسم الجنود اسم نرقب نشد القوم سيدنا موسى سيدنا موسى القومس سيدنا موسى القومس رقب جنود الفرعون لحق انت البحر تساتنسن فرعون تفرنسن خلاص يا القوم سيدنا موسى انا باللي نموت يا زواياديس انا لمدركون بس حربي سبحانه وتعالى يعني الناس على لسان سيدنا موسى سيدنا موسى ما خدش الا مؤمن ربي الناس مدني الناي روح يعني لي يمرين شنو غسول واللي خي يخذل غرسي قل يقين الناس قال كلا إن معي ربي سيهديني ولا نشين بتن غسول يا ربي ربي واللي مع سيدنا موسى مع الرسول صلى الله عليه وسلم أي جنحد مؤمن يقدس يا ربي ربي لمعس توعد ربي وعدا غموني ننغ واعلموا أن الله مع المتقين قاعبي لي قنحد يقضي ربي سواء كنا افرادا المجتمع بكامله نقضي يا ربي ربي لا يخذلنا لا يعني ازمه اقتصاديه مع حد ضدنا ربي ولا خلنا يخذل ربي سبحانه وتعالى يدني يعني نجا القوم بني اسرائيل بتسني جو يرزما سنتا مرتني يعني البحر ويجور نديس امني جسنا بريد امس البحر سبحان الله ربي قادر على كل شيء. فرعون قاع القفص سدشت انت كدكس كان من المفروض يرقبها من يرقب ديك شاين خارق العاده انت يعني مخشر بي اضله يوت في العقاب نسنخ ولا انت يقارب اللي يقار ديما ايوه ديما العيد قار ديما انت دي يكون سجنا اختني ربي سبحانه وتعالى قرر الا ينتقم منه فاغرقه وجعله لمن بعده ايه الي ماروز ديغل انت مارو الجسمسي ربي يعني يعني حفظس الجسمس إلا محفوظ علي ما رزق الجسم سدغ إلا باش يكون آية لمن يعتبر لمن يتجبر في الأرض ويدعي الألوهية ويظلم. إذن ما ربي نجا بني إسرائيل سينتني نجا نجا سدغ دار نصن من شي قال العلماء سدغ دار نصن سدغ محاك أهميتوني تاريخه باش نفهم تأودينو دي المناو ربي يشسني كتني عام يفضلتن ولكن لم يشعروا بحقيقة هذه النعم وبقيمتها جونا فلذلك ربي سبحانه وتعالى انتقم منهم. ربي كتران غسو ذكار نصن في لشق القوم ربي سبحانه وتعالى كتران غذكار نصن في القرآن الكريم من بني إسرائيل قال رت البالو ما تكون من اثنين جيونني كتجاونتي لشخص للحد للمثال لا من جهة النعم ولا من جهة تعاملهم مع الوحي. إذن بتسني بتسن يعني زديغي دار نصن زديغي دار نصن زديغي والقرنص ربما يجور نيني تامرت تامرت قرم صح يعني كناية زديغ من شيت يتنين جا من فرعون نرقم ديك تلاي تزعلوك كيفاش البحر يدول ديج دي جور نديس بتسناني سيدنا موسى زوني مارو في صحر سيناء رقمني قل قوم عبد الأصنام قال سيدنا موسى قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة هم انتين غرس الآلهة نشيل شغرنا الآلهة ربي اللي ينجاتن من فرعون رقبن كيفاش يجوا البحر ورغم ذلك صديق صديق صديق لن تكلمني لا عبد الاصنام انه تسمى مع ربي كيفاش يتعامل ومع الانبياء. ان وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون او ديشتوي ما بالمئة مون تقيم مون قلنا القوم لان يعني سفهاء جاهلين. المهم يعني أسني أمر وعد ومني قال ربي لي نجاة على يد سيدنا موسى عليه السلام سيدنا موسى أسني أمر سيقنش راه ورغم ذلك كذلك واستغناول عبد قمع يعني سيدنا موسى يزواد يقرع إلى جاء ربي سبحانه وتعالى يزقايز لمهمة في غيبته عبدوا العجل عبدوا العجل زدق سيدنا موسى زدق لا يدر إلى جاري فسنسن ربي الناس نتنغمي منهم باش التوب غفهم ورغم ذلك واستغناول مهم حقا أن نختصر بريد يعني انت يعني القصة ربي سبحانه وتعالى الناس على لسان سيدنا موسى الناس لأن ربي لا يوعدهم إلا تدفن بتا أتدفن الأرض المقدسة أرض مقدسة دين ماني دي ما دين فلسطين الناس يا قوم ادخلوا الأرض عفوا يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين هل القوم سغين سوال لا شنا نسي لنديسي قلنا قوم ودي قوان مدن شنا ودين شنو لنعول إلا أن سعيمن وهم الكنعانيون قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون سيدنا موسى سيدنا هارون صحنطان كذا أودي ربي يا ربي ليكتبهما إلى تتفهم رحت تربون عون فإذا دخلتموه فإنكم غالبون رغم ذلك أننا سيدنا موسى قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا إنما إنها هنا قاعدون لأن صراحة شتضرب بيش تقاتلت ميترز مددنا شكرا قمدا يجوانت إلى الشخص يعني وني تعامل اسم عربي بهذه الطريقة ومع أنبيائه بهذه الطريقة مع غيره من البشر لا يعني وني ونسيوي الغفص اختني توز دمار وقص البقرة يعني اختني سيلا عصان سيدنا موسى عربي نيسن مادنت الجمامونيه هم اللي كقرغ إلى التتم بيت المقدس والتتم 40 سنة أتقم في التيه إنيس قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتي هنا في الأرض فلا تسعى على القوم الفاسقين قيم نقلون شان يعني لن قرب إلى بيت المقدس قيم حكماني إلا بريد لدانا تلا تفروري البرك يقنوري رماني اكتعرمت نجدي بس قيم ديني تاهن ونسينا بريد ربي ضربي سجنتن عقوبة لهم وسيدنا موسى إلا حي معهم باش همي باش هدي بدلي قلجي القادة جديد بسير الطربة هدي يكون غرس الحقي لديت في بيت المقدس لعله وعسى خطني صار في ذلك الوقت صار ينقص قصة البقرة يتلا في سورة البقرة المهم الختم تنشير الختم تي في قصة البقرة يعني ربي يمرتني لا أدغرسني كتفو ناس باش هدو تنسي ساين ونيني موت أدي تشير باش سنيني ما ناوي تنغين مصح رغم ذلك قمت جدل سيدنا موسى أودي ما هي وما لونها حكا نسنخونا نشي نربل تعاملنا مع القرآن ميلا يوم رانسي قلنا شرق ممارو ما هي وما لونها ربي يدي شدد غفنا كما شدد على بني إسرائيل في النهاية بتغنينا ربي سبحانه وتعالى ثم قاست قلوبكم من بعد ذلك ليس ولسني بني إسرائيل ثم قاست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أواشد قسوة إني سنقساني ولونهم أنطغيغة يا الرحمة يا تغيغة تغيغة تغيغة إلا نقارن نرقبت انت قران ناس تغيغيني وقرن تنت بجنوين ومن ولونهم الناس مخطر شامن دي سن يعني تغيغيني دي سن خير سوفون دامن وإن من الحجارة لما يتفجر من الانهار وإن منها لما يهبط منها وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون إذن بعدهم مني قال جس بالمية وتفن سيدنا موسى يعني آخر الحياة سيطلب رسر بي لا يعني يوسف ملك المتبتات هنا سودي خلاص هذا يعني خير الموت الناس ولكن أكانوا في قسمة تنطلق إلى بالقرب من بيت المقدس يعني وبالفعل يتنطل ونشان ديني في يعني قرب إلى بيت المقدس نتين والسن ولكن هو نتين لنقرب نتين والسن بلينا نقرب الرسول صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر بالميوت فني إلى بيت المقدس بعد وفاة سيدنا موسى غلامه غلام سيدنا موسى نونينا كان يصطحبه معه وهو نبي من أنبياء الله قرن من شقر العلماء وهو يوشع بن نون يوشع بن نون أوتفن مع سيلا أوتفن إلى أوتفن يعني البيت المقدس مصح محكا تسجدني ربي تشكر ربي من تلينين ربي سبحانه وتعالى في سورة البقرة وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين قمت خطاوين الوقت دين ربي أسيني وقولوا حطة أقم قرن حطة عفوا حنطة مرة ما منشينا ينين ربي سبحانه وتعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم انت أول ضجرار ولكن بقي نكمل فقط يعني مني يعني أول مملكة لليهود في فلسطين بعد ذلك نسبت باختصار مباشرة إلى فتحها في عهد في عهد الإسلامي إذن وتم منشينا مع يوشع بن نون وقيم نكت المدة توفى يوشع بن نون كذلك بعد ومني فسد حالهم وانحرفوا قمت كتر يعني من المعاصي ربي سبحانه وتعالى يعني غاضب عليهم إن ربي سبحانه وتعالى فقم مار وعصم الرسول ناغل بعض نصم يعني ربي كان يبعث منهم أنبياء كثيرين يتسلسل الأنبياء في بعض الأحيان تملقا ثلاثة الأنبياء في وقت واحد في بني إسرائيل في نفس المكان ربي نغفى بما نقضي ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا بات الأنبياء نغنتنا ما حضرتني سوى صنع الدوري إن ودي قيم جن حد الغرس يكتل قيم تغرسن والله سبحانه وتعالى إن قر ضرب عليهم الذلة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وغباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ربي سبحانه وتعالى يصل غفصني جن إجن مالك من ملوك الكنعانيين دول دينينيا دولند إجن مالك باسم جالوت إلى مذكور في القرآن الكريم يعني تغي نغي تني تغ خلاص يمارون الناسي الملك عفوا الرسول إلى في وقته في الناسي خلاص يا ودي نتيت كان عصار بي ربي عقبانا يا ربي كان طلب ربي لا غنديزني الملك باش نقتل وراءه الملك وين الرسول الناس بتا كان يمار ودي أو نديزن أو كان نعين ربي الملك استغموال ربي لي لغرومي قلت تاريخ دابرشان مع ربي وليمكن إلا ربما ولي يعني أنت ما سحشمت قالوا ولماذا لا نطيعه الناس لاش سنغول همين شي مخاطش كندول ديال الحق تنتي تمارو كانوا غل عبرت ونحن أذل الناس اليوم وكيف نخالف أمره كما منشي لينين ربي سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين إعيناس طالوت طالوت الناس لا شهامين تدوني الشي نحملكو رغم أنه من بني إسرائيل الناس مصحوني وهم من سلالة الملوك أقمت عاند أنت ولكن يعني ربي قمت معاس غير تفتيت سيمانا ولاني قمت معاس من جنده سيدنا داود داود عليه السلام زغيل ضاب الزان يشارك في هذا الجيش وعلى يده ربي سبحانه وتعالى مكنه من قتل جالوت منشي لينا ربي سبحانه وتعالى ولما بارزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الملك والحكمة وعلمه مما يشاء خطني مارو بدأ مارو الودائن يكون غرس للحكم سيدنا داود بعد سممي سيدنا سليمان عليه السلام ولكن الحكم لم يدوم طويلا يعني 90 عام تقريب الوقتني 1600 عام العرب إلى غرس الوجود الديني شد ماروسين أودين ولكن رغم ذلك كذلك لم يطل حكمهم 90 عام خلاص يا الأودين لم يكن لهم حكم بعد سيدنا سليمان من حكم مستقل خاطش بيت المقدس استولى عليه البابليون وكذلك الرومان المهم لم يكن ديسق الحكم مستقل يودين دي ودين هم مخطش تكتر المشاكل كل تشلت الديت فخصني قل مالك أصني الرزق عن يزعمون أنه في عهد سيدنا سليمان ابنه يجن تمجيدا قرنس هيكل هلا هيكل إلى القرنس مارو تكل هيكل سيدنا سليمان صحيح هيكل يتورز عدة مرات كل في كتب العرب غير موجود ولكن عند لودين في كتبهم المقدسة في كتاب المقدس إلى موجود دي سموني التاريخ اسمها تقارن دي سجن الملك دي سجن اسمها تدارته البيت المقدس عفوا دي هذا الهيكل اسمها وصن دي سجن الوصف دي زعلوك ولكن للأسف يعني في حقة الأمر أي الهيكلني في كتب التاريخ عند المسلمين لم يتوت ولكن رغم ذلك أنت يتورز عدة مرة دون أن زعمن باللي تكتشف أنت غير موجود المهم قضي عليهم إلى عهد سيدنا عمر رضي الله عنه. أن ختم السنة عهد سيدنا عمر يعني بعد إتماما للرسائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض، ومن بينهم هرقل. هرقل يتغذيني ناس أسن تسلم. المهم يغضني مسلمني إلى سنة فتح تيمورا باش نشر الإسلام في السنة 15 للهجرة، 15 للهجرة توفتح بيت المقدس على يد من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوسف نتاع على متن دابته. أنا اسمه اختني تون ديز الروم. الروم يعني تون تبعا المسيحية بصح محرفة. أنه يمكن أن نشتي نساء غير إلى خليفة الرسول، خاطش إلى موجود عندهم في كتبهم إلى رسم الأوصاف نونينا نفتح بيت المقدس. ربما يعني بشي خاطر اسمه لريس عبر بشون ربما ولي لم يسمح المقام إلى تنتنيني يعني خاصة في فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني مسلم تشجع وتحمس تحقيقا لنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله ربما تسفرصة أخرى إلى نواصل يعني باش نسي وليس باش نعود إلى العصر الحديث أننا نمارو يسارديس يعني في العصر الحديث بداية يعني من تأسيس الصهيونية 1897 وما بعدها. نسأل الله سبحانه وتعالى إلى أن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن يربط على قلوبهم ويثبت أقدامهم ويكون لهم عونا ووليا، ويهزم أعداءهم وينتقم من اليهود الغاصمين، ويقذف في قلوبهم الرعب ويزلزل الأرض من تحت أقدامهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام والسلام، الحمد لله رب العالمين.